إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلت أذكر لأننا كل يوم نجد حادثة من هذا النوع، بأن من أحرم من ميقاته ثم فوج من جدة إلى المدينة ولم يذهب إلى مكة فعليه البقاء في إحرامه حتى يصل إلى مكة، وليس له أن يرفض الإحرام أو يتخلص من الإحرام من أجل أنه فوج إلى جدة إلى المدينة، وعليه أن يحاسب المؤسسة التي تصرفت معه هذا التصرف، لكنه لا بد أن يبقى على إحرامه، ولو خلع الإحرام فإنه لا ينخلع إلا إنه يبطل لو حصل من المحرم جماع وهو المحظور الأكبر، فإنه يبطل حجه وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه ذبح بدنه نحر بدنه، وعليه القضاء من العام القادم. فانتبهوا، طيب، الأمر خطير. أما إن كانت عمرة فعليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة وقد بطلت، وعليه ذبح شاة، وعليه الاتيان بعمرة أخرى، ثم يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من مكة. فانتبهوا، من وقع في هذا عليكم السلام فعليه أن يصحح الخطأ، ولا يقول أنا سألت فلان وأفتاني. هذا أمر لا خلاف فيه، أنه ليس له أن يرفض الإحرام، ليس له أن يبطل الإحرام، الإحرام باق ولو خلع ثيابه، يعود في ملابس إحرامه بالنسبة للرجل، ويلتزم بالمحظورات ويحرص على أن لا يقع في أي محظور. وأنا سأنبه عن هذا كل يوم، لأنه في كل يوم نجد حالة من هذه الحالات. نعم، فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال رحمه الله في باب محظورات الإحرام، قال: ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام. قال: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى. قال: وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع الحكم عمن كان معذورا بها. وقد قال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا. فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. قال مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائما، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا. فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما وعليه ما يترتب على ذلك. الثانية أن يفعل المحظور عمدا، لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالثة أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه، قال فعليه ما يترتب على فعله من الإثم. طيب، هذه المسألة إخواني من المسائل الكبار التي تتطلب وقفات وتتطلب حيطة وتتطلب ورعا وتتطلب عمل الأحوط. أنا قدمت هذه المقدمة لأن فيه أمرا سوف قد نخالف فيه شيخنا رحمه الله. فمسألة الإكراه والنوم في المسائل كلها غير متصور، لكن متصور الإكراه قد يكون متصورا وهو في جميع المسائل معذور. مسألة الجهل والنسيان والنوم قد يكون متصورا في قضايا وغير متصور في قضايا أخرى، فيتصور في تغطية الرأس وفي قتل الصيد وفي الطيب والجهل، قد يكون متصور في مسألة يعني قص الأظافر أو إزالة الشعر ونحو ذلك. مسألة النسيان والجهل في مسألة الجماع ما رجحه شيخنا رحمه الله محل نظر، لأن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، بدليل أن هناك مقدمات للجماع تسبقه. فهل يتصور أن الزوجين كل منهما ينسى؟ يعني قد يكون متصورا ولكن في الظاهر بعيد. وكذلك الجهل، جميع الحجاج والصوام كلهم يعلمون أن الجماع من محظورات الإحرام. وأنا أعرف وأنا في صغير لا أكاد أبلغ سن السابعة وفي الصحراء في البادية، أذكر أن الكل منهم يعلم حكم الجماع في الحج والصوم والعمرة وهم عوام. فالذي يظهر لي أن الجهل والنسيان غير متصور في مسألة الإيش؟ الجماع خاصة. فمن فعل ناسيا أو جاهلا أو ادعى النسيان والجهل فإنه يترتب عليهما على المتعمد في من بطلان الحج والكفارة وإتمامه وإتمامه والقضاء من العام القادم. وهذه مسألة شبه إجماع عند الصحابة، يكاد أن يكون محل إجماع إن لم يكن إجماعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تترتب عليه هذه الأمور الأربعة. صحيح ليس فيها حديث مرفوع، خصوصا البدنة، ولكن جاء ما يشبه الإجماع عند الصحابة رضوان الله عليهم، فالأولى هو العمل به. ففي بقية المحظورات نتفق مع شيخنا رحمه الله تعالى، وإن كان البعض يستثني ما أزيل من إزالة الشعر وتقليم الأظافر، يقول الأحوط أن يفدي لأنه قد أزال شيئا محظورا عليه. وأما الذي لا يترتب عليه إزالة شيء كتغطية رأس أو طيب أو لبس مخيط، فهذا إن فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لبس الجبة وهو متضمخ بطيب أن يغيرها، ولم يأمره بماذا؟ بفدية أو إعادة. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، وأن الجهل والنسيان مستبعدان في مسألة ماذا؟ في مسألة الجماع، والله أعلم. فالأولى بالمسلم والأحوط الذي يتعرض لهذا أن يحتاط لنفسه. معلوم أن الجماع يتطلب مقدمات معروفة لا تحتاج إلى شرح، فإن نسي هذا سيذكر الآخر، لكن الشيطان قد يلعب أحيانا. ثم إنك أنت لو ادعيت النسيان وأنت تكذب، أو ادعيت الجهل وأنت تكذب وأفتيت، لن تعذر لأنك أفتيت، لأن الله يعلم السر وأخفى. ولذلك لا يعني ترتاح نفس طالب العلم إلى الفتوى بعدم تحميله القضاء والكفارة وإعادة الحج أو العمرة التي حصل فيها الجماع على أي حال كان. قد يكون الإكراه، لو تصور أن الإكراه وارد، مع أن بعض الفقهاء يشترط في الإكراه أن لا يعني ينتشر ذكره ونحو ذلك فيما لو أكره على الزنا أو على عمل مثل هذا، ما يتصور حتى الإكراه في شيء من البعد. اللهم لو أن واحد جبان وجاءت زوجته وشهرت عليه مسدس، ها، وقالت إما كذا وإما كذا وإما الموت، أظن هذا أيضا في شيء من الإيش؟ من البعد. فأنا أرجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه حتى لو ادعى هذه الأمور في الإجماع في الجماع، فإن عليه القضاء والكفارة وبطل الحج، وعليه الإعادة والقضاء من العام القادم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. المحظور الثاني، الحالة الثانية، ما فعله متعمدا بعذر، كإزالة شيء من الشعر بسبب إزالة من أجل إزالة الهوام أو الدود أو الجروح، أو من أجل إجراء عملية في الرأس أو البدن أو نحو ذلك، فمثل هذا، أو اضطر شخص عنده مثلا فتاق فاضطر أن يلبس ما يشبه السروال من الأحزمة الواقية، فهذا يفعل ولا إثم عليه، لكن عليه ماذا؟ الفدية. عليه الفدية. تصورتم هذه؟ كيف يفعل متعمد ويعذر؟ نعم، يمكن اضطر إلى حلق رأسه لعملية جراحية، اضطر أن يحلق شعر إبطه لعملية جراحية أو يزيله، اضطر أن يحلق شعر رأسه من قمل أو نحو ذلك، فمثل هذا ولو فعل متعمدا فإنه معذور، وإنما عليه ماذا؟ عليه الفدية، وهو أنه مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو ماذا؟ أو يصوم 3 أيام. الحالة الثالثة إذا فعل بقية المحظورات متعمدا بلا عذر، متعمدا بلا عذر، فهذا عليه الفدية بالإجماع، عليه الفدية بالإجماع، وبالنسبة للجماع بطلت حجه، بطل حجه وعمرته بالإجماع. فأرجو أن يراعى هذا الأمر وأن يتنبه له، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله: أقسام المحظورات باعتبار الفدية. قال: تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى 4 أقسام: أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ثانيا ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ثالثا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى وهو حلق الرأس. قال: وألحق به العلماء رحمهم الله بقية المحظورات سوى 3 السابقة. هذه التقسيمات جميلة، موضحة، موضحة للتقسيمات جزاء المحظورات. فالمحظور الأول ليست فيه فدية مطلقا، ولكنه يبطل مع صحة الحج على الصحيح، وهو ماذا؟ الجماع، وهو النكاح، عقد النكاح. هو صح، يعني يبطل النكاح العقد مع صحة الحج أو العمرة على الصحيح، ولا فدية على من فعله. فهمنا؟ ليس على من فعله فدية. لو عقد نكاحا، عقد أو عقد له، هو يأثم إن تعمد، وإن جهل بطل العقد وصح ماذا؟ وصح الحج أو صحة العمرة. هذا واحد. الثاني ما فديته ذبح بدنة، وهو تعرفون البدنة ما معناها؟ الناقة أو الجمل، اسمها بدنة، يعني ينحر جملا أو ناقة بشرط أن يكون له 5 سنوات فأكثر، وهذه كفارة الجماع حال الإحرام بالحج أو العمرة. ويترتب مع البدنة كما قلنا أمور أخرى، منها ماذا؟ فساد حجه، وعليه إتمامه، وماذا؟ وعليه القضاء من العام القادم. القسم الثالث من أقسام المحظورات ما فيه جزاء معين، فصله أهل العلم بحسب نوع المخالفة، وهو قتل ماذا؟ وهو قتل الصيد. فيجعلون مثلا في الحمامة شاة، وفي بقر الوحش بدنة، وفي الغزال ماعزا، ونحو ذلك. فيعني بحسب النوع، وقد فصل الفقهاء تفصيلا دقيقا في هذه المسألة، لقول الله عز وجل: فكفارته إطعام، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أو كفارة هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. يقدر المساكين بحسب نوع الشيء الذي حكم به. القسم الثالث الرابع ما فيه التخيير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو ماذا؟ أو صيام 3 أيام، وهي بقية المحظورات متعمدا، من تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط ولبس البرقع بالنسبة للمرأة، والنقاب وقفازين وحلق الرأس وإزالة الأظافر أو نتف الإبط ونحو ذلك. هذه أنواع الجزاء في المحظورات في محظورات الإحرام. نعم تفضل. قال رحمة الله علينا وعليه. الفصل السادس في صفة العمرة. قال الآن يأتي بعد أن بين هذه الأشياء في صفة العمرة وصفة الحج، وهذا أرجو أن نتتبعه خطوة خطوة وأن نكون واعين، وكلما قرأنا كلام من كلام شيخنا نلخصه ونبسطه لكم إن شاء الله، مع أنه سهل واضح. نعم. قال رحمه الله: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. قال: فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم قالت: ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. قال: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع أمرها فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. قال: ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد: لبيك إله الحق لبيك. قال: والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال: أخرجه الخمسة. قال: ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد، وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. قال: ومعنى قول الملبي لبيك الله. طيب نقف هنا. بيّن شيخنا رحمه الله تعالى صفة بداية صفة العمرة، وبيّن أن أفعال العمرة هي ما يأتي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. ليس هناك أي شيء أكثر من هذا في العمرة. بعض الناس يظن أن العمرة أنه ذهابه إلى مسجد التنعيم، يظن أن هذه هي العمرة، لأن كثيرا من الحجاج يسألون، يقول: أنا جيت وطفت وسعيت وقصرت، أروح للعمرة؟ طيب يا أخي هذه هي العمرة. قال: لا، العمرة مسجد عائشة. لا يا عبد الله، ما هناك عمرة مسجد عائشة إلا لمن لم يتمكن من العمرة ولم يؤدي عمرة، فيذهب إلى أي مكان من الحل ويحرم بماذا؟ عمرة. بالعمرة. وهذا خاص بأهل مكة، خاص بمن؟ أهل مكة. بأهل مكة. أما أنت الذي قدمت من خارج مكة، فإذا أحرمت من الميقات من أحد المواقيت الخمسة المتقدمة ثم طفت وسعيت وقصرت أو حلقت، فقد تمت إيش؟ عمرتك. هذه العمرة تمت، انتهت. وليس العمرة فقط الذهاب لما يسمى بمسجد عائشة، وعائشة ليس لها مسجد على فكرة، ليس لعائشة مسجد هناك، إنما هي أحرمت من التنعيم لأنه كان أقرب ماذا؟ الحل. أقرب الحل إلى الكعبة، وإلا لو أحرمت من أي مكان آخر بالنسبة لمن أراد عمره من داخل مكة من أهل مكة فله ذلك إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة العمرة أربعة أفعال ما في زيادة، طبعا غير السنن التلبية وغيرها. ما هي؟ الإحرام، الطواف، السعي، الحلقة والتقصير. هذه كل أفعال ماذا؟ العمرة، مع ما يصاحبها من ذكر وتلبية ونحو ذلك. ثم بدأ يفصل رحمه الله، فبدأ بتفصيل صفة ماذا؟ الإحرام. كيف يتم الإحرام؟ تقدم لنا أن للإحرام مواقيت زمانية ومواقيت إيش؟ مكانية. المواقيت الزمانية الحج العمرة طول العام، وأما الحج فأشهره المعروفة ذو الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. إذا تهيأ للإحرام سن له أن يغتسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل الإحرام وكان يغتسل قبل أن يطوف بالبيت، السنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقدر على الاغتسال أو شق عليه فإنه لا حرج عليه. ثم إذا اغتسل وتهيأ ووصل له أن يغتسل في بيته هنا مثلا في الفندق، ويتطيب في بيته ويتهيأ في بيته، بالنسبة للرجل المرأة لا تطيب كما سيأتي، ثم يلبي من المكان الذي يحرم منه من المواقيت الخمسة المعروفة. فإن كانت هناك فريضة وهو حول الميقات صلى تلك الفريضة ولبى بالعمرة، وإن لم تكن ثمة فريضة صلى ركعتين للوضوء. أنا عندي سؤال، لماذا قيد الشيخ ركعتين للوضوء؟ أحسنت، لأن الإحرام ليست له ركعتان مخصوصتان كما يفهم البعض، وإنما الركعتان للوضوء، إذا توضأت فاركع ركعتين، فليس هناك ركعتان. لو أنك أحرمت وأنت على راحلتك ومشيت ولم تركع ركعتين لا حرج عليك، يعني أنت مشيت من المدينة متوضئ وجئت ذا الحليفة أحرم في سيارتك، ولا يلزم النزول إلى المسجد الذي في الميقات، بل ولا يسن إلا إذا حضرت فريضة أو أردت أن تصلي في الوادي المبارك دون أن يكون لذلك علاقة بالنسك. فهمنا؟ يعني لا، ليس هناك ركعتين خاصتين، ليس هناك ركعتان خاصتان بماذا؟ بالإحرام. فيمكنك أن تحرم في سيارتك، إذا حاذيت الإحرام قلت لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن اشترطت كان أو لا في أصح أقوال أهل العلم، فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبناء عليه لو عرض لك عارض يمنعك من إتمام حجك أو عمرتك فإنك تحلق ولا شيء عليك. وهنا أنبه إلى شيء، الحيض ليس بحابس. بعض النساء إذا رأت أنها حاضت ترجع وهي محرمة، هذا غير صحيح. الحيض ليس حابسا عن الحج ولا عن العمرة ولا عذرا لإبطال ماذا؟ الإحرام. ليس هو عذر لإبطال الإحرام. الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويتجنب المحظورات التي تقدم ذكرها اليوم وأمس، وله أن يربط الإزار والرداء وخاصة الإزار له أن يربط الإزار بكمر أو حزام أو نحو ذلك، أما أن يفصله بهيئة سراويل فهذا لا يجوز، لا يجوز. هذا الذي يسمونه الإحرام الإيش، نسيت اسمه، لو اسم عند بعض الحجاج مجهز بشكل سروال، هذا غير صحيح. إحرام وله لباس واقي من الداخل يحيط بالفخذين، صحي هذا يسموه. ها؟ صحي. الإحرام الصحي، هذا غير صحيح يا شيخ، أبدا أبدا. تحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين فقط، لسنا بأفضل من رسول الله ولا عشر معشاره ولا مقارنة معه. التجديد هذا أحيانا فيه تخريب للدين، فإياك وبعض التجديد فإنه تهديد، فهمت يا عبد الله؟ تقيد بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك والتساهلات والرخص، وإياك والتساهلات والرخص، وإياك ودعوى رفع الحرج التي تبلغ حد ترك بعض الواجبات أو الأركان، انتبه لهذا، فإنه ليس من دين الله في شيء. نعم افعل ولا حرج في حدود ما شرع الله، أما في توسعات بعض المفتين فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. الطيب للمرأة، وكذلك يسن للرجل أن يتطيب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة إحرامه يرى وبيص المسك في مفرق رأسه، يتطيب في مغابنه وفي رأسه، ولا يطيب الرداء والإزار، وإنما يطيب جسمه، حتى لو ضمخ جميع جسمه بالطيب فذلك حسن، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علق بالرداء من الجسم فإنه لا يؤاخذ به، لكن لا تتعمد تجمير ماذا؟ الرداء، تجمير الرداء أو الإزار، إنما تتطيب أنت في نفسك في جسمك وتتهيأ، وبعد أن تتعاهد ما يكون طويلا من شاربك أو أظافرك تقصها قبل الإحرام إن كنت محتاجا إلى ذلك. أما المرأة فإنها تلبس أي ملابس ساترة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتجنب لبس القفازين ولبس النقاب، وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه. والأمر الثاني أن تكون ثيابا ساترة لجميع جسمها. والأمر الثالث أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم. أما إن كانت بحضرة رجال غير رجال، أما إذا كانت مع نسائها أو مع محارمها فتكشف وجهها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، أو كما قالت رضي الله عنها. هذه. وله أن يبدل ملابس الإحرام رجلا كان أو امرأة، ويلبس كل ما لم يكن محظورا عليه، فلو كان معه رداءان وإزاران كل مثلا في حر والقر يبدل بينهما، يغسل هذا ويلبس هذا، هذا لا حرج عليه إن شاء الله تعالى ولا بأس. ولو أن يبدل نعليه. رجل أفتي قبل بضع سنوات بأنه ليس له أن يبدل نعليه، فانقطعت حذاؤه فصار يمشي في الرمضاء في يوم عرفة، فأدخل المستشفى فمات بسبب هذه الإيش؟ الفتوى الضالة. فإياكم والفتاوى الضالة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وأنا أعرف اسمه واسم أبي، وهو من أقاربي، وقد أفتاه سائق سيارة جعل نفسه إماما، انتبهوا لهذا. ليس كل من اليوم يسأل، امرأة تسأل تقول إنها اتصلت على أحد الناس وكان قد نذرت صيام سنة إن شفيت أمها، تقول هذه المرأة التي كلمتني بالأمس تقول إنها سألت شخصا فقال لها إن عليك أن تصومي هذه السنة، ولو أخللت بها تعيدين السنة من جديد. هذه مصيبة، يعني تعرض الفتاوى. والله لا نستطيع نحن يا إخواننا، نحن أرجو أن أكون طويلي بعلم، لكن والله لا أستطيع أن أقول شيئا لا أعرف مستندا له، أو أعرف أن علماءنا يفتون به، أو حتى ما يخالف فيه مشايخنا فإنني أتحرج من الفتوى فيه لو كنت أرى خلافه. اللهم إلا إذا كان من مشايخنا من يرى كذا وآخر يرون كذا، فأخذ برأي أحدهما الذي هو أقرب لماذا؟ للدليل. فيا إخوان، هذا المفتي الذي ألزمها بهذا، والمرأة انهارت تبكي تقول ماذا أفعل، أنا صمت بضعة أشهر وشق علي الباقي وأفطرت. فراجعت المسألة فوجدت أنه حتى فيه نص للمشايخ في فتوى اللجنة الدائمة بأن عليه كفارة يمين لا غير، لأن نذر صيام السنة مثل نذر صيام الإيش؟ الدهر، وهذا محرم ويستعاض عنه بكفارة يمين. الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فلا يدخل واقفا ولا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل وليستظل وليجلس وليتم صومه. لا ينبغي المسلم أن يشدد على الناس بما ليس له به علم، ولا أن يرخص لهم فيما ليس له به علم أيضا. فكثير من الناس يتساهلون، وآخرون يتشددون في غير موضع التشدد، وهناك من يتساهل في غير موضع التساهل. أذكر سؤالا من امرأة أيضا تقول لماذا لا تسهلون علينا الإسلام مثل الشيخ فلان، وسمت رجلا، لماذا تحرمون الغنى، لماذا تحرمون المصافحة، لماذا تحرمون القروض الربوية، لماذا تحرمون الأغاني، لماذا تحرمون التمثيليات، الشيخ فلان ابن فلان يحل ذلك كله، فمن أنتم بالنسبة للشيخ فلان؟ فقلت لها يا مسكينة، لا نحن ولا الشيخ فلان لنا حق الإيش؟ التحليل والتحريم، وإنما التحريم والتحليل من حق الله ورسوله، لأن ما يقوله الرسول وحي، إذ أنه لا ينطق عن الهوى. فليس لنا ولا للشيخ فلان الذي أشرت إليه حق التحليل والتحريم، فالذي حرم الغنى هو الله ورسوله، والذي حرم الربا هو الله ورسوله، والذي حرم مصافحة الرجال الله ورسوله للنساء الله ورسوله، والذي حرم التمثيليات والمسرحيات الله ورسوله. طيب لو قال قائل كيف تقول الله ورسوله والرسول ولم يأتي ذكر المصافحة في القرآن لكن جاءت في السنة، فما الجواب؟ ها؟ الذي جاء في السنة كالذي جاء في القرآن سواء بسواء، إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت له إنكم تحرمون علينا النمص والتفلج وكذلك الوصل والوشم، لعن الله ليش الواشمة والمستوشمة والنامصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات ليش للحسن. قالت إنني لم أجد ذلك في كتاب الله. فقال أقرأتيه؟ قالت نعم. قال اقرئه مرة أخرى ستجدينه. فقرأت مرة أخرى وجاءت قالت والله ما وجدته في القرآن. قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. قالت وكيف؟ قال أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما معنى هذه الآية؟ ها؟ أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كلاهما وحي من الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانتبهوا لهذا وإياكم وقطاع الطرق. من هم قطاع الطرق؟ الذين يفتون بغير حق. قطاع الطرق منهم من فتح مجالا لتسجيل في أضحية الضحية ب200 ريال أو 150 ريال وهو كذاب، أو للهدي. هؤلاء يكذبون، يكذبون هؤلاء. اذهبوا إلى البنك الإسلامي إذا أردتم الإنابة والتوكيل في الأضاحي أو الهدي، فلتوكلوا البنك الذي هو مرخص وعليه إشراف وعليه رقابة، تعيد وتلغي حتى بعض المواشي التي إيش؟ لا تجزي. التي لا تجزي، عليه رقابة تتبع كل ما يشتري، وربما صادرت الربع من مشترياته أو أكثر. انتبهتم لهذا؟ أما قطاع الطرق من المفتين الذين يفتون بغير حق ويتساهلون أو يشددون، يشددون بغير دليل أو يتساهلون بغير دليل، فهؤلاء قطاع الطرق، فإياكم وإياهم. إذن هذه مسألة الإحرام وصفة الإحرام. فلا تلبس إلا إزارا ورداء أبيضين نظيفين يا عبد الله، وتقيد بما حضرات الإحرام التي تقدم بيانها. أما المرأة فكما قلت تتجنب الطيب وتتجنب الزينة وتتجنب كل شيء يلفت النظر إليها، والله الموفق. الآن يأتي شرح التلبية. نعم، أسئلة كثيرة يا شيخ. الآن نحن في صفحة كم من الكتاب؟ في صفحة 61. والكتاب كم صفحة؟ كثير كتاب، سأل الله إليكم 171. إيه نود أن نمشي، ولكن طيب تلبية. لعلنا نجعل حتى بعد الفجر. ما رأيكم الخميس والجمعة نوقف الحلية إن شاء الله إلى ما بعد الحج ونكمل المناسك إن شاء الله، بس تكون في كرسي آخر غير هذا الكرسي، كرسي شيخ أبو بكر. هاي يا إخوان، ها نواصل حتى صباح الخميس صباح الجمعة، لأن الأربعاء غدا يأتي الشيخ عبد الرزاق في مكاني مكان الشيخ أبو بكر. أما هذا الكرسي الصباح يكون مكان للنساء الزائرات. نعم، أقول نحن أولى يوم الربع بعد الفجر. لا مشكلة، حصل تنسيق آخر، لأن الشيخ عبد الرزاق البدر يحتاج إلى الكرسي يوم الأربعاء، فنحن الخميس والجمعة إن شاء الله، بالإضافة إلى كل يوم في المساء. قصدي الخميس والجمعة بعد الفجر، فهمتم يا إخوان؟ الخميس والجمعة بعد الفجر وبعد المغرب كل يوم إن شاء الله. نعم، على كل حال نجيب على ما نستطيع الآن، لكن أقول لكم يعني في حال عدم، أقصد بالنسبة للكتاب يا إخوان، أنا أقصد بالنسبة للكتاب. أما الأسئلة نجيب على ما يتيسر. طيب نقف على شرح التلبية ونجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله. شيخ أحسن الله إليكم، بداية فيه أسئلة مهمة أمس. خذ الذي يتعلق بالحج أو العقيدة. أيوة، المتعلق بالتوحيد أو بالحج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل ثبت ذكر الله بالدف والطبول والمزمار، وهل في قوله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم دليل على التمايل والرقص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. امتحنا بأناس يحرفون القرآن عن مواضعه ويلعبون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. متى كان الرقص والغناء دينا يتقرب به إلى رب العالمين؟ إن هذا من اختراعات المتصوفة ومن خزعبلات المبتدعة الذين جعلوا القرآن عظيم وتلاعبوا بكتاب رب العالمين وجعلوا الرقص والغناء ذكرا لله جل وعلا. لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على اتخاذ الدف والمزامير ذكرا لله جل وعلا أو عنوانا لذكر الله جل وعلا. وإن قال هذا من قال من غلاة المتصوفة المبطلون أكلت أموال الناس أكلت أموال الناس بالباطل. فاحذروا أيها الإخوة من شيء اسمه تصوف يتصوف تصوفا، فإنهم دجالون أكالون لأموال الناس بالباطل، دجالون خرافيون مبتدعون آكلون لأموال الناس بالباطل، يلعبون بعقول الناس ويضحكون عليهم ويخوفونهم ويرعبونهم بشياطينهم، وكثير منهم كهان يتعاملون مع الشياطين ويسخرون الناس بشياطينهم مع ضعف ذكر الله عندهم فيستجيبون لهم ويظنون أنهم على شيء. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاحذروا احذروا أمانة أحملكم إياها من هذا المنبر من شيوخ التصوف الطواغيت الضلال الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين أضلوا الأمة، والذين أبعدوهم عن سواء السبيل، والذين غرسوا في نفوسهم البدع والخرافات والبعد عن الله. من قال إن الرقص ذكر لله فهو دجال، ومن قال إن الغناء ذكر لله فهو دجال، ومن قال إن الابتهالات الدينية ذكر لله فهو دجال، ومن قال إن التمايل والتراقص أثناء التهليل والتكبير يمينا وشمالا وأن هذا تدل عليه الآية المذكورة فهو دجال، ومن قال إن الرقص حتى تقع على وجهك وأن هذا سكر في مقام الله إن هذا دجال. إنما هذا زار، تعرفون الزار؟ سمعتم بالزار؟ الزار من ماذا؟ يأتي من من؟ من الشيطان. يتمايل حتى يصيبه الزار، مثل الراقصات، النساء عندما يرقصن قد يتمايلن حتى يبلغن حالة السكر والذهول فيقعن على الأرض ويهذين كما تهذي الحيوانات. وهذا تماما الذي يدعي أن الرقص ذكر لله فيهذي ويرفع صوته كصوت الحمار حتى يقع على الأرض ويقول إن هذا من دين الله جل وعلا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. احذر يا عبد الله، اعرف عن من تأخذ دينك، اعرف عن من تأخذ دينك. لا تأخذ دينك عن هؤلاء الأفاكين، لا تأخذ دينك عن هؤلاء الدجالين. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ ما هي القصع؟ صحون الأكل والشرب، يجمع الشيخ الطريقة ألوان من الحلوى والذبائح والملابس الفارهة والنساء الجميلات وما إلى ذلك. قد يحضر الحفل بعض النساء يخترن من أجمل النساء في بعض البلاد. وأنا كنت في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، فسمعت طبلا في داخل المسجد، والله إخوة أنا باعتباري لا أرى الناس، فقلت لإخوة الذين ما ظننت أنه مسجد ونحن بجوار المسجد، فقلت لإخواني ما هذا؟ هذا مسرح؟ يعني هذا عبارة عن مسرح وما كان سينما ولا رقص ولا ما؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت مسجد في بلد عربي إسلامي؟ قلت هذا مسجد؟ قالوا نعم. قلت وهذا الصوت من المسجد؟ وهذا الكلام أحدد لكم سنة 1411 للهجرة، وفي شهر ربيع الثاني ربيع الأول. فقالوا هذا ذكر. قلت ذكر لإبليس؟ قالوا لا ذكر لله. قلت حاشا لله، والله إنه ذكر لإبليس، هذا ذكر لإبليس ولو كان في المسجد. فهذه الهوهوة والحوحوة التي يفعلونها في المساجد، يحوحوون كأنهم حيوانات، إذا ما أقبلت على المسجد تظن أنك أقبلت على جنينة حيوانات. إي والله، هو هو هو هو هو هو، إيش هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله في بيوت الله، ولا تطيعوا هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس الذين يضلونكم عن سبيل الله. هذا طريق جهنم، اسلكوا طريق السنة فإنه طريق الجنة، فإنه طريق الجنة، واحذروا من هذه الطرق الخرافية. اتقوا الله في أنفسكم، خذوا الدين عن أهله، عن العلماء الربانيين، وليس علماء التصوف ولا علماء الموسيقى والطبل والزمر والرقص. انتبه يا عبد الله، تعلم دينك تعلما صحيحا. فلا يجوز أن يتخذ الرقص، السؤال الذي سئل في محله، موجود هذا في بلاد المسلمين أم لا؟ إن شئت بعد الحج سافر أنا وإياك وأريك في أماكن كثيرة في بلاد المسلمين يتخذون الموسيقى عبادة، يعبدون بها الله، يرقصون ويطبلون ويزمرون ويقولون هذا، أو يصيح وينهق وينبح ويصوت ويزعم أن هذا إيش؟ ذكر لله جل وعلا. اتقوا الله. أنت أعلم من رسول الله الذي شرع لنا الذكر؟ لا، الذكر عبادة، والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الذكر بالموسيقى، وهل الذكر بالطبل والزمر، وهل التمايل والتراقص يتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجبني يا عبد الله، أجبوني أيها الحجاج والزوار، أسألكم بالله، هل هذا في كتاب الله؟ هل هذا في سنة رسول الله؟ هل فعل هذا الخلفاء الأربعة؟ هل فعل هذا الإمام أبو حنيفة؟ هل فعل هذا الإمام أحمد؟ هل فعل هذا الإمام الشافعي؟ هل فعل هذا الإمام مالك؟ هل فعل هذا الإمام الأوزاعي؟ هل فعله البخاري؟ هل فعله مسلم؟ من فعله؟ فعله الدجالون، أكلة أموال الناس بالباطل. ولذلك طواغيت الصوفية الآن هم أغنى الناس، يلعبون بالنقود، لأن الرعاة المساكين أوقفوا عليهم بعض إيش؟ بعض أموالهم، فأصبحوا أثرياء العالم، أصبحوا أثرياء العالم بسبب أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا أنفسكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل هذه تجارة عن تراض منهم، ولا يسفون أموال الناس بغير حق؟ ولذلك أنا أذكر أنهم يملون عليهم حتى الدين كله. كنا في بلد ما سنة 1399، فرأى الناس الهلال، لا عفوا، سنة 1406 للهجرة، في بلد ما من بلاد المسلمين، فعيد الناس أجمعين، حتى بعض المسلمين الذين قد يكون بينهم فرق يوم أو نحو ذلك، كلهم قد إيش؟ عيدوا. وهؤلاء عيدوا بعد يوم، وأذاع طاغوتهم الذي يعبدونهم من دون الله بأن الذي رأى أولئك هلال، شيطان تمثل في صورة الهلال، فإياكم أن تعيدوا حتى أخبركم. وبعد يومين وليلة ثلاث من الشهر أمرهم أن يعيدوا، فعيدوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وهذا الطاغوت الذي يفتيهم بهذه الفتوى متزوج بمئة امرأة، مئة، لأنه يحل له ما لا يحل لغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ تسع نسوة، وهو يحل أن يأخذ أكثر، وهذا أخذ مئة، يعني فوق درجات الرسل هؤلاء. وفعلا بعضهم يرون أن أوليائهم، أن أولياءهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. فاتقوا الله إخواني، واحذروا من هذه الخزعبلات. والله إذا كنت من يعتقد أن هذا الشيخ يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا حج له، ولا صلاة له، ولا صوم له، ولا حج له، ولا يسمي نفسه مسلم، لا يتعب نفسه، لأنه ليس بمسلم. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنا أعرف أن البعض مستعجل على أسئلة الحج ويقول هذا الكلام ضيعتم به الوقت. والله إن لم تفهم هذا الكلام لا فائدة من سؤالك عن ماذا؟ عن الحج. إذا لم تفهم هذه القضية فلا تسأل عن الحج، ارجع إلى بلدك، فهمت؟ إذا لم تؤمن بأن هذا حق وتترك عبادة الأشخاص، عبادة الطواغيت الذين يملون عليكم أقوالا فتصدقونها ولو تذبحون لهم وتنذرون لهم من دون الله عز وجل وتتقربون إلى قبورهم بالذبح، والله إن كنتم مصرين على هذا فارجعوا من هنا، لا تذهبوا إلى مكة لأنه لا حج لكم. نسأل الله العافية والسلامة.